الحمد لله وكفى، وسلاما على عباده الذين اصطفى. نحن الآن مع الكتاب، كتاب الأذان، وهو الكتاب العاشر. وانتهينا من الأذان وفضل الأذان، والآن نتكلم عن شروط الإمامة. عن أبي مسعود عقبة الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته إلا على تكرمته إلا بإذنه. يؤم الناس أقرأهم، أو يؤم القوم أقرأهم، أي أحفظهم لكتاب الله، يعني أكثرهم حفظا لكتاب الله. وهذا هو رأي الأحناف والحنابلة. أما المالكية والشافعية فقالوا: أقرأهم أي أفقههم، أكثرهم فقها لكتاب الله. والصحيح أنه يجمع بين الفقه وبين القراءة، وإن كان الأمر مرتبط بمن هم أكثر حفظا لكتاب الله عز وجل. فإن استوى في القراءة فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرا، هجرة أو سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، أي في بيته، ولا يقعد في بيته على تكرمته، أي على فرشه أو على مكتبه، إلا بإذنه. هذه شروط الإمام، وهذه الشروط معروفة ومطلوبة، ويجب على كل مسلم أن يراعيها عند الكلام عن الإمامة. ومن تصح إمامتهم؟ تصح إمامة الصبي المميز والأعمى والقائم بالقاعد والقاعد بالقائم والمفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض والمسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر والمفضول بالفاضل. هذا كله، لكن من لا تصح إمامتهم؟ لا تصح إمامة معذور لصحيح عند الجمهور إلى المالكية مع الكراهة، ولا لمعذور مبتلى لغير عذر. أما إمامة المرأة فلا تصلح أن تؤم امرأة رجالا، لكن يمكن للمرأة أن تؤم نساء مثلها، كما حدث لعائشة حيث أمت نساء وقفت في وسط الصف، رواه الدارقطني. وكما أمت أم سلمة نساء وقفت في وسط الصف. لكن يجوز إمامة الرجل النساء. أما إمامة الفاسق والمبتدع فهي مكروهة. وقد صلى ابن عمر رضي الله عنه خلف الحجاج ابن يوسف الثقفي، وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة، وكان الوليد بن عقبة يشرب الخمر، وصلى التابعون خلف ابن عبيد الذي ادعى أن جبريل يأتيه بالوحي، والشاهد لذلك صلوا وراء كل بر وفاجر. حكم أحوال المأموم مع الإمام: إما أن يساويه، وإما أن يتخلف عنه، وإما أن يسابقه، وإما أن يتابعه. فالأولان مكروهان، أي أن تساوي الإمام في الركوع والرفع منه والسجود، أو تتخلف عنه. الأولان أي المساواة والتخلف. والثالث محرم هو أن تسبق الإمام، لأن الرسول توعد أن من يسبق الإمام أن يحول رأسه إلى رأس حمار. والمتابعة هي إيه؟ السنة، أي الأمر الرابع هو المتابعة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم بالسكينة والوقار. قال القاضي عياض والقرطبي، وهما مالكيان المذهب، يعني مذهبهما مالكي. قال السكينة والوقار بمعنى واحد على سبيل التأكيد. أما النووي ومذهبه الشافعي قال السكينة في الحركات واكتناب العبث، والوقار كغض البصر وخفض الصوت. باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله فأشار إليه رسول الله أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن قحافة ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. إذن فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، إذا راب أو حصل شك أو سهو من الإمام فعلى المأمومين أن يذكروا الرجال بالتسبيح والنساء بالتصفيق. هناك ضرورات ممكن أن تبيح تأخير الصلاة، منها النوم كما ذكرنا في الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك، ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة، فمن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. النسيان رفع أو وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ومستكره عليه. الإغماء وجهاد العدو والشاهد لذلك كما ذكرنا سابقا عندما تأخر المسلمون في حديث جابر يوم الخندق. باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي قال أصلى الناس؟ قلنا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. فقال ضعوا لي ماء في المخضب أي الإناء الذي يوضع في الماء. قالت ففعلنا فاغتسل فذهب لينوء فأغمي عليه. الإغماء جائز على الأنبياء. ثم أفق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب. قالت فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لهم ينتظرونك يا رسول الله والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي لصلاة العشاء الآخرة. فأرسل النبي إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال إن رسول الله فأتاه الرسول فقال إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صلي بالناس. فقال له عمر أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، وباقي الحديث تقدم. وعنها حديث صلاة النبي في بيتي وهو شاك من الشكاية من مرض، تقدم في هذه الرواية قال وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. باب متى يسجد من خلف الإمام. عن البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي ساجدا ثم نقع سجودا بعده، بمعنى المتابعة. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار، وفي رواية إلى كلب، ما حكم من رفع رأسه قبل الإمام؟ قالوا يأثم وتجزئ صلاته، وعند أحمد وابن عمر تبطل صلاته. المسخ هنا قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، وهو وصف بالبلادة والحنق لمن يسبق الإمام، لإنما إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا. باب إمامة العبد والمولى. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم حبشي كأن رأسه زبيبة. لما قدم المهاجرون الأولون موضع بقباء قبل مقدم رسول الله، كان أمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا. وكانت السيدة عائشة أمها عبدها زكوان من المصحف. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي استخلف ابن أم مكتوم على المدينة، ومرتين يصلي بهم وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. فيجوز إمامة كما قلنا سابقا إمامة العبد والمولى والأعمى. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، أي الأئمة الإمام، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ومنه يستفاد جواز الصلاة خلف البر والفاجر. من صلى بالناس محدثا صحت صلاة المأمومين وعليه هو الإعادة. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما. عن ابن عباس رضي الله عنه حديث مبيته في بيت خالته ميمونة كما ذكرنا من قبل. وفي هذه الرواية قال: ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتى المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. وإمامة كما قلنا العبد والمولى لها أدلة كثيرة. فقد أما عبد الرحمن بن أفزع وولي قضاء عسفان، هكذا يرفع الإسلام شأن الصغار والموالي والعبيد حتى على الكبار، حتى الصبي المميز عمرو بن سلمة أما قومه وهو ابن 6 سنين أو 7 سنين عند البخاري، وعند النسائي وهو عنده 8 سنوات. إذا بالتقوى والعمل الصالح وحفظ القرآن يرفع الله أقدار الناس. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جابر كان يصلي مع النبي ثم يرجع فيؤم قومه، فصلى العشاء قرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه، فبلغ النبي فقال: فتان فتان فتان 3 مرات، أو قال: فاتنا فاتنا فاتنا، وأمره بسورتين من أوسط المفصل. هنا يجب التخفيف ومراعاة أحوال المصلين. وفي الحديث ما يدل على أنه يمكن للإنسان بعد أن يصلي مأموما كما فعل معاذ، صلى مأموما وراء النبي صلى الله عليه وسلم، صلى إماما. فجواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلي فيه بالجماعة إذا كان العذر. وهذا مأخوذ من هذا الرجل عندما أطال معاذ في القراءة فخرج من الصلاة وصلى منفردا لطول القراءة التي قرأها سيدنا معاذ. فنصحه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بآيات من المفصل والشمس وضحاها ومثل ذلك. وعلى هذا يجب على الإمام أن يراعي أحوال المصلين، من أما بالناس فليخفف كما جاء في الحديث. ده تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. عن أبي مسعود أن رجل قال: والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله في موعظة أشد غضبا منه يومئذ. ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. باب من شكى إمامه إذا طول. عن جابر رضي الله عنه حديث معاذ، وأن النبي قال له: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يخشى. هذه الصور من إيه؟ من المفصل، حتى يستطيع الناس الصلاة وراءه فلا يطيل كما كان يقرأ بالبقرة مثلا. هناك أعذار لترك الصلاة الجماعة والجمعة، منها المريض الذي يجد مشقة، الخائف على نفسه وأهله وماله، المدافع للأخبثين، الأخبثين اللي هم البول والغائط، المطر والريح الشديد، صلوا في رحالكم. تطويل مخل بالصلاة أو تقصير مخل، فكلا طرفي الأمور ذميم، وإنما التوسط والاعتدال والتيسير على الناس هي هذه الشريعة السمحة وهذه الوسطية المطلوبة. باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. عن أنس قال: كان النبي يوجز الصلاة ويكملها. باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. كراهية دي مفعول لأجله، يبقى لماذا تتجوز في صلاتك يا رسول الله؟ خشية أن أشق على أمه. وفي هذا رحمته صلى الله عليه وسلم، وفي دليل على جواز إدخال الصبيان إلى المسجد، وحتى لا يختلط هذا الأمر على الناس. الصبيان المميزون، أما الأطفال الصغار جدا فهم لا يدخلون المسجد لما يحملونه من نجاسة وأقذار. باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها. عن النعمان بن بشير قال: قال النبي: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا أمر مهم، لابد أن يستوي الظاهر مع الباطن، فعدم تسوية الصفوف أمر مخالف للشرع. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قال: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصفوف الأول ويترصون في الصف. واختلاف الصفوف وعدم تسويتها يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب، فاختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن. اختلاف الظاهر في عدم تسويتكم للصفوف يؤدي إلى اختلاف الباطن من اختلاف قلوبكم ووجود التباغض والشحناء والبعد والأنفة والكبرياء. وهذا يدل على إيه؟ ممكن أن يؤدي هذا أو عدم التساوي هذا إلى المخالفة في الوجوه وفي القلوب، بتقدم الشخص على غيره مظنة الكبر المفسد للقلب الداعي إلى القطيعة. باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. عن أنس رضي الله عنه أن النبي قال: أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة. عن عائشة رضي الله عنه قالت: كان النبي يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي فقام أناس يصلون بصلاته، فأصبحوا فتحدثوا بذلك، فقام ليلة ثانية فقام معه ناس يصلون بصلاته، صنعوا ذلك ليلتان أو ثلاث، حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول الله فلم يخرج، فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل. هذا الحديث متعلق بصلاة التراويح، فلذلك لم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض، ها، أن تكون صلاة التراويح فرضا كسائر الفرائض الخمس. وفي هذا الحديث رواية زيد بن ثابت من زيادة أنه قال: قد عرفت الذي رأيت من صنعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. إذن فالسنة تصلى في البيوت حتى لا تكون البيوت مقابر، وحتى يطرد منها الشياطين وتدخلها الملائكة وتكون شاهدا لمن صلى. باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. قلنا إن رفع اليدين موجود في أربعة أحوال: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع من الركوع في كل ركعة، وعند القيام للركعة الثالثة في صلاة المغرب، وفي الصلوات الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء. فيكون عدد رفع اليدين هكذا. لو قلنا مثلا في الصبح، يبقى كم مرة يرفع الإنسان يديه؟ خمس مرات: تكبيرة الإحرام، وعند الركوع والرفع من الركوع والصلح ركعتان، إذا فهم خمس، يرفع يديه خمسة، وهكذا. في المغرب مثلا، المغرب فيه كم ركعة؟ ثلاثة، في اثنين بستة، والرفع للتكبيرة الثالثة وتكبيرة الإحرام إذا فهم ثمانية، يرفع يديه ثمانية مرات أو ثماني مرات. أما في الصلاة الرباعية فيرفع يديه كم مرة؟ 10 مرات. باب وضع اليمنى على اليسرى. عن سهل بن سعد قال: الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.